إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصي به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والتقوى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن من القواعد العظيمة التي هي جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين، وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة تأمر بالاجتماع والألفة وتنهى عن الفرقة والشتات. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا كان التآلف بين أحاد المسلمين مرغبا فيه محمودا، فالتآلف بين صفوة المؤمنين وهم العلماء والدعاة والمصلحون أشد ترغيبا وتأكيدا لما في ذلك من مصالح عامة وآثار طيبة ميمونة في الأمة. الاجتماع والتآلف منحة ربانية وتوفيق إلهي، ولكن لا بد لنيله من بذل الأسباب الشرعية والمباحة لذلك. فهذا الموضوع هو الذي سيوضحه شيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيمي حفظه الله في هذه الجلسة التي هي بعنوان أسباب التآلف بين الدعاة. فليتفضل شيخنا مشكورا مجرورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التآلف بين المسلمين مقصد شرعي دلت عليه الأدلة ورغب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ووصفت الصفة المختارة من سلف الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالتآلف والتناصر، وبذلك نالوا الخيرية بين الأمم. وهذا الأمر أمرت به الأمة فيما بينها، ورغب فيه على وجه الخصوص العلماء والدعاة وطلاب العلم، لأن تآلف العلماء والدعاة وطلاب العلم تآلف للأمة وتفرقهم تفرق للأمة. ولهذا ما نشأ الاختلاف والتفرق في الأمة إلا عندما حاد من حاد عن السنة بمخالفتها بالبدع. فما من مخالف وشاذ على الصراط المستقيم إلا وقد تبعه الناس حتى وجدت الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تحترق إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: احترق اليهود على 71 فرقة، احترقت النصارى على 72 فرقة، وستحترق هذه الأمة على 73 فرقة. ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. فنشأت هذه الفرق كما هو معلوم شذوذ، من شذ ممن ينتسب للعلم فيتبعه الناس. ولهذا أصل هذه المقالات المخالفة للسنة كلها مقالات للعلم، فمقالة الجهمية والسبائية ومقالة المعتزلة ومقالة الخوارج كلها أقوال وآراء أحدثها رجال فتوبوا عليها. فتفرق العلماء تفرقوا للأمة، لأن كل عالم له أتباع وطلبة ومن يتابعه على قوله. فإذا ما اجتمعوا وأتلفوا اجتمعت الأمة. ولهذا ينبغي العناية بتحقيق الألفة بين العلماء وبين الدعاة وطلاب العلم، أن يحرصوا عليها وأن يبذلوا الأسباب في تحقيقها. وينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله عز وجل أمر بها ونهى عن التفرق، كما قال الله عز وجل: ويتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لاحظوا في هاتين الآيتين من سورة آل عمران، الآية الأولى في حث الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تكن منكم أمة يعني طائفة. قال العلماء: الأمة لو كان رجل دعا إلى الخير فهو أمة، كما قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. فرغب الله عز وجل في أن تكون طائفة وأمة من الناس يدعون إلى الخير، وهذا هو نشرة التدريس والتعليم دعوة إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا قيام القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بين هؤلاء وحالهم في الآخرة في الدنيا، قال: وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المفلحون. ثم في السياق في الآية التي تليها قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. من هم الذين اختلفوا واختلفوا؟ اليهود والنصارى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فنوينا عن مشابهة أهل الكتاب الذين اختلفوا وتفرقوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لأن التفرق والاختلاف بعد وجود العلم. هذا يحصل في هذه الأمة، أن الناس يختلفون، هذا موجود من كثير من طلاب العلم، يخرج اثنان ثلاثة من طلاب العلم يخرجون متحابين يطلبون العلم، بعد ذلك إذا وجد العلم بدأ الاختلاف والتفرق. لسببين: السبب الأول إما اختلاف الفهم، هذا يفهم شيء وهذا يفهم شيء ثم بعد ذلك يختلف، وأن تخطأ سيقول أن تخطأت فيفترقا. الأمر الثاني يرجع إلى خطأ شروطي وهو حب العلو في الأرض والعياذ بالله والكبر، فلا يخطأ أحدهما للآخر، فكل يريد أن يتأدب ويناقش ولا يرجع ويخطأ على القول إذا نصحه زميله، فيوجد التفرق والاختلاف، إما لنقص في العلم وإما لنقص في الاتباع والسلوك. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب في مقابل الذين دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ولم يختلفوا ويتفرقوا، قالوا أولئك هم المفلحون. هنا قالوا أولئك لهم عذاب عظيم. فهذا دليل على أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تفرق بهم ولا تستلزم الفرق، بل يمكن أن ندعو إلى الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولا نختلف ولا نتفرق، لأن الله في سياق واحد أمر بالدعوة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهى عن الاختلاف والتفرق. قبل أن نبدأ في ذكر أسباب الائتلاف بين الدعاء وبين طلبة العلم وبين العلماء من قبل، لا بد من الوقوف عند أنواع الاختلاف، لأن من أسباب الوحشة والفرقة الاختلاف، والاختلاف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير قال على نوعين: اختلاف تضاد، اختلاف تنوع. فاختلاف التنوع هذا لا يضر، لأنه يرجع إلى معنى واحد. اختلاف تنوع، تنوع في الألفاظ، مثال ذلك اختلاف السلف في تفسير الصراط المستقيم، بعضهم قال القرآن وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال الإسلام، هذه كلها ترجع إلى معنى واحد. اختلاف تنوع في الألفاظ يرجع إلى معنى، فالمقصود هو الإسلام، يعبر عنه بالقرآن لأنه هو المصدر، مصدر تشريع الإسلام، ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دعا للإسلام، ويعبر عنه بالإسلام لأنه هو هذا الدين الذي أمر الله عز وجل به. مثال آخر في قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. هذه أمثلة كلها ذكرها شيخ الإسلام، تجد يعني في كلام المفسرين خصوصا في كتب تفسير المسند الطبري وابن أبي حاتم والكتب القديمة يقولون أثار السلف، فمنهم من يقول الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، صدق به أبو بكر، منهم من يقول الذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به أتباعهم، ومنهم من يقول الذي جاء بالصدق يقول هو كل من دعا إلى هدى وخير وصدق به اتبعه على ذلك الخير والهدى. هذه كلها اختلاف تنوعي. ذكر شيخ الإسلام السبب في هذا، وهذا ينبغي أن يدركها طلاب العلم في معرفة طرق السلف في التفسير. قال أن السلف عندما يفسرون القرآن ما يفسرونه ببيان حدود الألفاظ، وإنما يفسرونه بباب التمثيل، فيقولون الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق بها هو، هم لا يفسرون حصر الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا كأنهم يقولون مثال الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال صدق له أبو بكر. وهل يعقل أن يخرج الصحابة من هذه الآية؟ يعقل أن يخرج الأنبياء من هذه الآية؟ كلهم بلا جواز، وكل أتباعهم صدقوهم في ذلك. فهذا اختلاف تنوع لا يضر الأمة، ومثل ما يحصل بين العلماء الآن اختلاف تنوع في الألفاظ والمعنى مؤداة واحد، هذا لا يضر ولا ينبغي أن نشدد في الألفاظ والعبارات إذا كان مؤداة واحد. النوع الثاني اختلاف التضاد. اختلاف التضاد هذا باب واسع. اختلاف التضاد هو أن يكون القول مضاد للقول الآخر، وهذا معلوم أن الحق واحد في أقوال المجتهدين. كلام العلماء في التفسير ليس بمعصوم إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أجمع عليه السلف. وأما اجتهاد المفسرين أفراد المفسرين حتى من الصحابة ومن بعد من السلف، فاجتهاد المفسرين ليس بمعصوم، يقبل الصواب الخطأ. لكن كلما كان التفسير مأثور عن الصحابة فهو أقرب إلى الحق وأبعد عن الخطأ. وكلما ابتعد الناس في التفسير عن أقوال السلف كلما وقع الخطأ. وأنت تلاحظ هذا في بعض الكتب التي أعرضت عن كلام السلف وعن الرجوع إلى أقوالهم وأخذوا يفسرون القرآن بالرأي، فوقعت أخطاء كبيرة جدا عند المتقدمين، وهي أشد عند المعاصرين مثل تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب. هذا رجل قديم وقد ينظر في الآيات يفسر القرآن كما يقولون تفسير عصري، ويعبر عن الحقائق الشرعية بالعبارات من عنده، يصف القرآن أنه صنعة الله، طبعا هذا مضاد لمعتقد أهل السنة بأن القرآن كلام الله منزل والصنعة مخلوقة، إن الله يخلق كل صانع وصنعته. هذا لجهل بعقيدة أهل السنة، جهل بأقوال السلف، يعبر عن بعض كلام الله تعبيرات خطيرة، يقول سورة النجم مقطوعة موسيقية جميلة، يقول التصوير الفني في القرآن، عبارات خطيرة جدا. ضل بسبب هذا ضل من كثير ممن يسمون بالمفكرين وممن تأثر بهم من العلماء المعاصرين، حتى أصبحت هناك منادى في هذا العصر إلى تفسير عصري للقرآن. ما معنى تفسير عصري للقرآن؟ إن التفسير الذي كان في عهد السلف لا يسمح له، وهذا والعياذ بالله طريق الزنا والإلحاد. وهؤلاء الذين يتكلمون في الدين بجهلهم لا يفرقون بين الأشياء. تفسير القرآن لا يخفى لعصر من العصور، وهذا بخلاف تنوع الفتوى. تنوع الفتوى تحتاج إلى معرفة أحوال العصر. لماذا؟ لأن العالم عندما يريد أن ينزل حكم الله على حالة معينة لا بد من المفتي أن يعرف ثلاثة أمور. هذه لا بد أن يدركها طلاب العلم، أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وأن يكون عالما بالحال التي سينزل عليها الحكم، وأن يكون عالما بتنزيل الأحكام الشرعية على منازلها من أحوال الأمة. فلاحظوا أن المفتي يحتاج أن يعرف حال المستفتي وأن يعرف على الأصل، لأن الأحكام منها ما يختلف باختلاف الأحوال، فليس العاجز كالقاهر. فلو سأل يعني أحد السائلين لماذا يقوم الآن لا تجاهل؟ لماذا لا تقاتل الكفار يخيرون بين الإسلام أو القتال ويخيرون اليهود والنصارى بين هذين الاثنين دفع الجزية؟ يأتي الإنسان يقول الأمة حقا تجاهل، والأمة تركت هذا الأصل ويرتبون على هذا التكفير الأمة وتكفير من لم يكفر ولا يعلم. هذا جهل من هؤلاء، جهل في حال الأمة وما هي فيه من ضعف، ضعف مادي في عدم الأخذ بقول الله عز وجل واحد ولو ما استطعتم القوة، وضعف ديني شرعي بتفرقهم وتنزلهم وابتعادهم عن التوحيد، حتى أصبح كثير منهم لربما يستغيث بالأموات في النصر على الأعداء كيف ينصرهم. فالأمة الآن في عصر ضعف، نكفرها بترك الجهاد أو ندعوها إلى دينها وعقيدتها حتى تعود إلى ما بدأت به. وعمر يقول إن الله لا يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، الذي صلح به أولها هو التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المفارقات كلها ترجع إلى الجهل بالعصر والجهل بالأحوال المعينة التي تنزل الفتوى عليها. أما تفسير القرآن لا يحتاج إلى عصر دون عصر. الآية التي أنزلت، هذه الآيات التي تلوناها، هي صالحة لكل زمان ومكان، وهذا من إعجاز القرآن. فهؤلاء يقولون الآن نحتاج إلى تفسير عصري، وهذا خلل كبير. كما قلت هذا طريق الزندقة والإلحاد والخروج عن الشرع بهذه الأساليب. المقصود أن الاختلاف الذي وقع في الوجود ينتج إلى اختلاف التنوع والتضاد، اختلاف التنوع لا يضر، اختلاف التضاد يتفاوت تفاوتا عظيما. الأمة اختلفت في ربها، هل يوصف بصفات ويسمى بأسماء أو أنه معطل عن أسمائه وصفاته؟ الأمة اختلفت في القدر، هل قدر الله مقادير الخلق وعلمها قبل وجودها أم أن الأمر عظمه؟ وهل العبد له قدرة ومشيئة على فعله أنه قم أنه مسلوح الإرادة مجبور على فعله؟ الأمة اختلفت في التوحيد، هل التوحيد الذي دعا الله إليه بكتابه هو توحيد الربوبية وهو اعتراض الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، أم أنه توحيد العبادة والأسماء والصفات؟ طوائف من الفلاسفة والمتكلمين لا يعلمون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، ولكل قوم واحد، وتابعهم مع هذا بعض المعاصرين التوحيد عندهم توحيد الربوبية. فما دمت تعتقد أن الله هو الخالق الرازق فلا ينبغي أن تتفرق الأمة عندما منهم من يدعو الحسين ومنهم من يدعو البدوي ومنهم من يدعو الله، يقول إن اجتمع فيما اتفقنا عليه ويعتبر بعضنا فيما اختلفنا فيه. قاعدة الإخوان والتبليغ، جماعة التبليغ يقولون إنما فرق الأمة العقيدة والتوحيد، فلا دعوة للعقيدة ولا للتوحيد، اجتمع على فضائل الأعمال. الأمة تفرقت في الصحابة، هل هم خيار الأمة أم أن أكثرهم كفار منافقون كما يعتقد الرافضة؟ حاشاهم ذلك. ثم وجدت اختلافات وافتراقات بعد ذلك في الأمة، فما تزال الأمة تختلف وتتفرق. بقي أهل السنة والجماعة بتمسكهم بعقيدتهم، تمسكهم بهذه الأصول التي ذكرناها، أقروا لله الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعقيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أثبتوا القدر وأن كل شيء بقدر كما قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. أحب الصحابة وأنزلهم منازلهم إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد بأهل السنة. لكن وجد اختلاف وتفرق بين أهل السنة، وهذا الاختلاف والتفرق ليس هو كالاختلاف والتفرق الذي وقع في فرق الأمة، فلا ينبغي أن نجعل الاختلاف والتفرق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه كلها في النار، هذا نوع من الاختلاف. والاختلاف الذي يقع بين أهل السنة والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، الجماعة هم أهل السنة، هم أهل الأثر، هم السلف ومن تابعهم، هؤلاء يقع بينهم اختلاف. لكن بعد أن حقق الرسول وسلموا من البدع وجد بينهم اختلاف في مسائل كثيرة في الفروع، وجد بينهم اختلاف في مسائل متعلقة بالعلم والاعتقاد. هذا الاختلاف الذي وقع بين أهل السنة لا يجوز أن يفرقهم ولا أن نتعصب لهم. موقفنا نحن الآن في هذه الصورة من هذا الاختلاف القديم والحديث الآن، موقفنا أن نتجرد للحق وننصر الحق ومن جاء به، ونرد الباطل ونبين للمخطئ خطأه، ثم قلوبنا تسع الجميع من أهل السنة، لأن هؤلاء كلهم من أهل السنة وليسوا من أولئك الذين تفرقوا واختلفوا وهم الفرق التي فارقت الجماعة. هؤلاء الذين حققوا السنة للأسف فيهم من أراد إما لشيء خاص وإما لجهل أن يجعل الخلاف الذي بين أهل السنة من جنس الخلاف والاختلاف الذي وقع بين أهل السنة وبين أهل البدع، فأخذ يبدع بعض أهل السنة ويحذر من أهل السنة كتحذيره من الجهمية والمعتزلة، بل نسب بعض أهل السنة للجهمية ونسب بعض من المعتزلة ونسب بعضهم للرافضة، وهذا كله من البغي والظلم كما ذكرنا في الدورة في التعليق على كتاب عقيدة أهل السنة بالبدعة والتبديع في ضوابط التبديع. قد يخرج الرجل من السنة إلى البدعة، لا أقول أن صاحب السنة لا يخرج، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كيف لا يخرج من السنة بعد أن كان فيها؟ قد يحصل والعياذ بالله زيد خروج من السنة بعد أن كان متمسكا بها، لكن الاختلاف الذي لا يوجد خروج الرجل من دائرة أهل السنة لا يجوز أن يشدد فيه، والمسلك الصحيح فيه هو أن نبين الصواب للخطأ. قولنا نعترف أيضا لا يعني المداهنة في دين الله، وإنما نبين الحق وقلوبنا تسعى الجميع من أهل السنة، وعلى رأس هؤلاء الذين اختلفوا قديما في مسائل في الفروع من أئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، فيهم خلاف. لهذا يقال قول أبي حنيفة قول مالك قول الشافعي قول أحمد. العلماء الذين جاءوا بعدهم من أهل السنة لم يختلفوا بها ولم يتعصبوا لها، بل يأخذون بأقوال هؤلاء ويرجحون ما يرون أنه هو الصواب، سواء كان قول أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو غيره. وهناك طائفة من المتعصبين للمذاهب يقول إن الحق في مذهبنا والإمام لا يمكن أن يخطئ، هذا تعصب. ونحن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن أهل السنة الذين حققوا أصول أهل السنة واجتمعوا عليها، ولكن وجد بينهم اختلاف مرجعه لماذا؟ للاختلاف في فهم الدليل، يجعل الاختلاف في فهم الدليل لا معارضة الدليل. هذا لا ينبغي أن نتفرغ فيه، وإن كنا نرجح نقول راجح مرجوح صواب أو خطأ، ولكن لا نفرق الأمة ولا نحزبها، ولا يجوز لنا أن نكون خصماء لأهل السنة بسبب خطأهم. هذا التآلف له أسباب كثيرة، وهذا هو موضوع محاضرتنا، لا بد من أخذ الأسباب، فإن الأخذ بالأسباب هو أصل الأصول عقيدة أهل السنة. لا نعطل الأسباب ولا أيضا نتكل اتكالا كليا على السبب، بينما نعمل السبب ونتوكل على الله. أسباب الامتناع التي دلت عليها الأدلة كثيرة، منها توفيق الله، فإن الائتلاف هو توفيق من الله. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، ما قال تألف، قال فألف بين قلوبكم، أضاف فعل التأليف له سبحانه، فألف بين قلوبهم. وفي الآية الأخرى في الأنفال: وألف بين قلوبهم، لو أمرت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن الله عز وجل هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين، ألف بين قلوب الصحابة، بين قلوب السلف، بين قلوب المتبعين الصالحين إلى اليوم، ألف بين قلوب. فإذا كان التأليف تأليف القلوب والألفة من الله، هذا يستوجب بذل السبب في تحقيق هذا الأمر الذي هو سبب للألفة، وهو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بأن يؤلف بين قلوبه. ولهذا تسمعون كثير من الخطباء يدعون في خطبهم في قلوبهم في رمضان ان يؤلف بين قلوب المسلمين، فنسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا وان يعيدنا الى ما كان عليه السلف من الغربه والتحاب والموده. من الاسباب الاولى الاجتماع على عقيده واحده، أعظم أسباب الأولى بعد توفيق الله هو الاجتماع على عقيدة واحدة. حتى الدراسات المعاصرة سبقوا تنازع الناس والحروب الدامية والافتراق والتنازع والعداوات والخصومات واحتلال الأراضي والبغي والظلم الواقع في الأرض، قالوا كله يرجع إلى اختلاف الأديان، يرجع إلى اختلاف الأديان. هذا أمر فطري، فكل صاحب دين يتمسك بدينه. ولهذا لما اجتمع المسلمون على عقيدة واحدة وجد بينهم التعارف كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اختلفوا في عقائدهم تفرقوا، فأصبح بعض من ينتسب للإسلام كالرافضة مثلا يرون أن جهاد أهل السنة مقدم على جهاد اليهود والنصارى. لا نقول هذا كلمة يعني نرجعها إلى العاطفة، لا، هذه حقائق. في وصية الخميني، وهذه وصية وزعت في أمريكا بعد موت الخميني وأتى لي أحد طلاب العلم بنسخة منها، وإذا فيها الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر الترتيب، قال أولا يحرر المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الوهابية، ثانيا يحرر المسجد الأقصى من اليهود. إذا تحرير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الوهابية مقدم على تحرير المسجد الأقصى من اليهود، ولهذا لا تعجب الآن أن هؤلاء يتعاونون مع اليهود في جهادهم لأهل السنة، ثم بعد ذلك يسعون إلى تحرير المسجد الأقصى. هذا أمر موجود، والرافضة أشد على المسلمين وعلى أهل السنة من اليهود. اليهود احتلوا المسجد الأقصى من سنين، ما فعلوا بأهل السنة ما فعل الرافضة بأهل السنة لما تمكنوا منه قديما وحديثا. فينبغي أن نعمل هذا. الشاهد أن الاجتماع على العقيدة، متى ما اجتمع أهل السنة على عقيدة واحدة تآلف قلوبهم وأحب بعضهم بعضا، وأصبح الواحد منهم ينظر لأخيه كأنه نفسه. يعبر عن هذه الحقيقة بعض السلف، يقول إنه ليموت الرجل من أهل السنة وكأنما فقدت بعض أعضائي. سبحان الله، يعني عندما يموت الرجل من أهل السنة فقد بعض أعضائي. وهذا ما عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل المسلمين في تواتهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه الأمر تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعال. فإذا هنا سبب من أسباب الائتلاف هو الاجتماع على عقيدة واحدة. هنا لا بد من تدريس العقيدة الصحيحة. إذا أردت أن تجمع الأمة لا نحتاج إلى مؤتمرات، ولا نحتاج إلى قاعدة إخوانية، ولا نحتاج إلى ضوابط تبريرية. درس الناس العقيدة التي دل عليها القرآن جاءت بها السنة، سيجتمع المسلمون على هذه العقيدة كما حصل في دعوة أهل السنة قديما وحديثا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعا إلى التوحيد، دعا إلى العقيدة، فأصبح الآن أهل السنة كلهم يجتمعون على هذه العقيدة وعلى هذا التوحيد، حتى أصبح كثير من الخصوم من الآن يقولون لكل صاحب سنة أنه وهابي، لأنهم يعلمون أن كل أهل السنة يقرون ويسلمون بما جاء به محمد بن عبد الوهاب، وإن كان أهل السنة لا يرضون أن يلزقوا لعالم من علماء الأمة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإمام أئمة المسلمين تبع الله به وعلى السنة يجمعون على محبته ويدعون له إلى الله قدر بدعوته، ولكن لا يتعصبون له أيضا. من أسباب الاجتماع الفقه بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية والحديث الصحيحين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد يخفى على بعض الناس أن الفقه في الدين سبب للاجتهاد، هذا من أعظم الأسباب. لماذا؟ لأن الذي يفارق الجماعة لا يفارقها إلا جاهل أو صاحب هوى، وأما الفقيه بدين لا يمكن أن يفارق جماعة المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا استمروا في شيء. ما يوجد فقيه يعني يجعل نفسه من اصحاب هذه الائمه الذين فرقوا دينهم وكان شيء. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم لما اتم عثمان رضي الله عنه السلام في منى، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في عهد ابي بكر في عهد عمر صلى السلام، فقيل لابن مسعود ان عثمان يتم، كان ابن مسعود يصلي باصحابه فصلى باصحابه واتت، فعتبه بعض الناس مع انه ما كان يرى عثمان، قال الخلاف شر. فانظروا الى فرق الصحابه، يعني ارتكاب خطا الضررين بالإتمام الذي هو خلاف السنة، فعله مقدما المقصد الأعظم وهو الاجتماع، لأن الاختلاف شر. وهذه المسألة تخفى على كثير الآن من بعض المنتسبين للسنة، قد يفرق الأمة بسبب سنة يراها إذا خالف رأينا غيره فرق الأمة. وهذا موجود عند بعض إخواننا، يعني نكون صريحين، في شبه القاره الهنديه في الهند في باكستان يتنازعون في رفع الايدي وفي التكبير وفي التورع، يودع بعضهم بعضا. قبل اكثر من 30 سنه جلست مع احد اخواني من اهل السنه الذي عليه استقامه وسيم الصلاح والخير، فقلت له يا اخي لا يجوز، انصح الناس لكن لا تفارقوا إخوانه. قالوا لماذا لا يعملون بالسنة؟ هؤلاء يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت الذي خلق السنة ربه الذي خلقها وشرع له هذا الدين ما عقبه عليه، يعني هو إذا كفر بالدين، يعني الله عز وجل هل أنت أبيض على دين الله من الله؟ هذه سنة في دين الله، ما حكم السنة؟ هو يعرف تعريفها، ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تعريفها. يعني لماذا تشدد على امر الله عز وجل لم يشدد فيه ولا يعاقب عليه؟ وكل الذين تركوا السنه واتوا بواجبات دخلوا الجنه، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال على عمل يدخلني الجنه فذكر له اركان الاسلام، قالوا الذي يمسك بيده فازم على هذا ولا يحق الصدق. اذا اتى بالواجبات فهو من الموضحين بشهاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو إلى السنة، ندعو إلى السنة والرغبة فيها، ولكن إن لم يستجب إليك الناس في السنة لا تشدد عليه. والتشديد خلاف السنة، التشديد خلاف السنة، أنت تدعو إلى السنة وخالفت السنة في التشديد. سئل الشرع، انظروا إلى الله، سئل الشرع عبد العزيز بن عمر، هل يجوز لنا ضرب أبنائنا على التقصير في حفظ القرآن؟ قال لا يجوز. لماذا؟ قال لأن حفظ القرآن سنة ولا يعاقب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. هنا الفكرة، يعني كثير من الناس يجد الأبناء جلد حتى يكرر يوم القرآن، ولربما ما يموت الرجل حتى يصبح أبناءه بعده والعياذ بالله زنادقة يبغضون الدين ويسبون الدين للتشديد. نحن نقول لا يشدد على الناس كما قال العلماء الا جاهل. الفقيه يدعو الى الناس حتى لو خالفك الناس في التوحيد، ادعوهم الى التوحيد واسال الله هدايتهم، ولا تشدد عليهم التشديد الذي ينفرهم. انهم اشد من فرعون، قال الله عز وجل لموسى وفرعون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. ما هو رب يا فرعون؟ قال انا ربكم الاعلى. ومع هذا يامر الله بكريمه موسى واخيه هارون ان يذهب الى فرعون، ما طلب منهم ان يستدعي فرعون، يذهب اليه ويقول له قولا لينا. هذا أصل شرعي معروف في الدعوة إلى الله، الدين الدين والرفق، وفرق بين ما تحبه لنفسك وبين ما عليه الناس. كل واحد منا يتمنى أن يكون مثل أبي بكر الصديق، لكن لا يجوز لك أن تعاقب على أبنائك المقصر في المستحبات فضلا أن تشدد على الناس. فالفقه في الدين يمنع من الحرب ويوجب الالتزام، يوجب الأعذار والتماس الأعذار للمسلمين ولإخوتنا بهذا الأثر العظيم. لأسباب كثيرة بيناها في الدوام. هذا يعني على عقيدة السنة. إخبارهم على تشريع كل مذهب يقال مثلا للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كل مذهب فيه مسلكان. مسلك أتباع المذهب المتجردون للحق، ومسلك أتباع المذهب المتعصبون. انظروا ما الذي بين المتعصبين من أتباع المذاهب، بينهم خصوم شديدة، حتى إن بعضهم يفتن ولا تصح الصلاة خلف الشافعي أو المالكي بالحنفي، والمالكي ولا تصح الصلاة خلف الحنفي، والحنفي يقول كذلك. يعني جاء من يبطل الصلاة خلف من يتمذهب في مذهب من المذاهب. تكلم بعضهم هل يجوز للمالكي أن يزوج الحنفي أو الحنفي يزوج الشافعي؟ انظروا إلى الفرقة بسبب ماذا؟ تعصب. انظروا إلى الألفة بين العلماء المتبعين للحق من أتباع الأئمة الأربعة. انظروا إلى الطحاوي مثل واحد في مذهب أبي حنيفة، وابن عبد البر بن أبي زيد في مذهب مالك، والخلال والبطة وبعد القدامى وابن تيمية إذا قيل أنه على مذهب الإمام أحمد أنه مجتهد. أتباع الإمام الشافعي كثر ومن أكثر يعني أضلالهم في المذهب النووي. هل بين هؤلاء العلماء وحشة وفرقة، أو يثني بعضهم على بعض المتأخرين من المتأخر؟ ما وجد بينهم اختلاف. هذا دليل على أن التجرد للحق أنه سبب الاهتمام، بل تجد كل واحد من هؤلاء المتجردين للحق أنه يأخذ بأقوال العلماء في المذاهب ثم يرجع، كما هو ظاهر عند كثير من الذين تكلموا في مسائل الاختلاف كالنووي في المجموع وكابن قدامة في المغني، ينظرون اختلاف الأئمة الأربعة ويرجحون. ولو كان هذا متعصب على الأقل مذهب المذهب الذي يستسلم. فهؤلاء الأئمة هو أثر العلماء، الأئمة كبار العلماء، وهؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى لا يشهد الحنفي أو الشافعي، نحن لا نعلم. وقد تجد أخبار مذكورة في التاريخ أين هم. كذلك العلماء المعاصرون يوجد بينهم اختلاف، هذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا، والتعصب باب عظيم لا حد له وبحر لا ساحل له. إما تعصب لشيخ لأن درس أن الشيخ يتعصب، أو تعصب لبلد، أنا من بلد كذا تعصب لعلماء بلد، أو تعصب لمقالة فلان وافقني في قولي أتعصب له فصار لي مرة أنصره مرة. التعصب ليس له حق وليس له زمام. والعلماء المتجردون للحق إذا جاء القول مثلا عن العلماء المعاصرين ابن باز بن عثيمين الألباني لا ينظر لصاحب القول، وإنما ينظر إلى المقالة وماذا هو أثر السنة بمخالفتها. هؤلاء هم الذين وحدوا. ولهذا تجد أهل السنة الحمد لله لما اجتمعوا على التجرد إلى الحق، وكان التعصب الفقهي قديما دا قضية تعاني منها الأمة، لكن بالرسول المتأخر بعد دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وبعد أن نشأت الدعوة السلفية المعاصرة، جاء العلماء الكبار ابن باز بن عثيمين والألباني ومن قبله من العلماء الشنقيطي والسعدي وابن إبراهيم وغيرهم، وكل هؤلاء المتجردون للحق اجتمع أهل السنة على قلب رجل واحد، ولم يبقى هناك خلاف ولا فرق. أذكر في السنوات الأولى من إنشاء الجامعة الإسلامية كان المنشاء يحذرون يخشون من التعصب المذهبي أن يؤثر على المقصد الذي أسس من أجله الجامعة. وأنا أذكر لكم أمرا قد يلمسه من يعرف هذا الأمر، لماذا يختار كتاب بذلك المجتهد ليدرس الشريعة وهو مالك؟ لماذا تتعصب اختار عقيدة طحنية في الدرس العقيدة وهو حنفي. ولماذا يختار كتاب سبل السلام ويدرس في كلية الشريعة؟ ولماذا يختار فتح القدير لدرس التفسير؟ لماذا ما أخذوا بتفسير السامي أو تفسير أب؟ لما أسست الجامعة قرر المشايخ محو التعصب المذهبي وإثبات للطلبة أن الذي يعيش في الجامعة ليس له تعصب لمؤلف ولا لمذهب، فنجحت الجامعة الحمد لله نجاحا كبيرا وخرجت علماء متجردون للحق ونفع الله بهم، وهم لا يعلمون التعصب بل يسمعون به سماع. هذا الاتفاق في الجامعة نحن نشهده بحمد الله، وأنا مدرس في الجامعة لأكثر من 30 سنة، والله إن الطلاب لا يجتمعون في قاعة واحدة، أحيانا في قاعة واحدة أكثر من 30 جلسة، وفي الجامعة بمجموعها أكثر من 200 جلسة، يصلون في مسجد الجامعة كأنهم نشأوا في بيت واحد، يأخذون القرآن يتآلفون يسألون كأن الذي رباهم رجعوا، مع اختلاف الإيمان مع اختلاف المدارس مع اختلاف العادات والتقاليد، لكن سبحان الله الذي جمعهم تجرد بالحق، رأوا مشايخهم يتجردون للحق فتجردوا ونجحت الجامعة، وهي مثال لكل دعوة صالحة مباركة تجردت الحق. إذا أردت أن تكون مقبولا في الأمة أي والداعي تجرد الحق سيقبل الناس عليه. أنا مرة أصور هذا المذهب ومرة أخطئه ومرة أصور فلان مرة أخطئه، يعلم يعني الناس أن ليس لي هوى بها. ذكرت عن الشيخ الألباني فمثال في هذا عمن ضربه واتهمه بالإعجاب، وجاءت مسألة رأيت أن قول الشيخ الألباني فيها مرجوع فذكرت الحق، فتعجب بعض الناس كيف مرة تدافع عن الألباني ومرة تخطئ الألباني، يعني هذا شيء غريب عند الناس الآن الذي إذا أنا دفعت عن الألباني معه في كل شيء، إذا أنا مرة رديت قول الألباني ضده في كل شيء، فهذا تناقض يردون أن تدب عن عالم العلماء الأمة وقد يعني ترجح قولا بخلاف ما قال. هذا الذي كان عليه السلام التجرد للحق أعظم الأسباب في ائتلاف أهل السنة واجتماعهم على دين الله تبارك وتعالى. من أسباب التآلف التواضع، التواضع ودين الجانب. يقول الله عز وجل في هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. آية عظيمة هذه، ذكرت أنا من الفوائد المستنبطة منها أكثر من 30 فائدة. من هذه الفوائد سبحان الله ماذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم. يرتد من؟ رجل. يأتي بقوم يعني يذهب منكم رجل سيعوضكم، لم يقل الله برجل بل بقوم. وفي الغالب أن هذا المرتد ضعيف الإيمان. ثم هؤلاء القوم الذين عوضهم الله عز وجل بهم من هم؟ يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا نريد ان نتوسع بالقواعد، لكن الشاهد أدلة على المؤمنين. ما معنى أدلة على المؤمنين؟ يعني يتواضعون للمؤمنين، يليمون مع المؤمنين في مقابل أعزة على الكافرين. للأسف بعض المعاصرين الآن هو عزيز على المؤمنين دليل للكافرين والعياذ بالله، كما تلاحظ إذا جاء المسلمين رفع رأسه وشدد عليهم وسفههم وتكلم بهم واذا ذهب الفقراء تلمق لهم وخضع لهم وذل لهم حتى يستحي ان يصلي امامهم ويستحي ان يؤدي السنن او دينها امام الاطفال. هذه امراض ابتليت بها الامه ترجع الى ضعف اليقين بل حتى ضعف العقول. التواضع هو سبب، التواضع يحملك على اذا اخطات ان تقول اخطات وتعترف الناس على هذا الامر. التواضع يجعل طالب العلم والداعيه يقبل النصح من جانبه ولا يكابر، والمكابره سبب للحرمه. ولهذا نحن نعرف الناس نتعامل معهم، بعض الناس اذا اردت ان تكسبه لا تنصحه، إذا نصحته فأنت العدو له، لا يمكن أن يكون ممن تعلق ويلاه. وبدون ذكر أسماء ذكرت أحد الصالحين الذين يشهد لهم الصلاح والتقى والورع في هذا العصر ولا أريد أن أشميه، وذكرت له رجلا آخر من سني فقلت له انصح فلان. قال فلان لا أدبه ولا يذره. سبحان الله، هذه عبره. هذا الرجل الصالح الذي يشهد له بالعلم والورع والتواضع والى الجانب يقول فلان لا يذرني ولا أدبه. نفرق بين اهل الاستقامه وبين اهل العناد والكبر والعياذ بالله. فالتواضع يجعل المدرس يتواضع لطلابه، يحبه الطلاب، يقبلون منه، يجعل المدرس يقبل نقاش الطلاب، يجعل المدرس يقبل تصحيح الطلاب بأخطائهم، يحبه الطلاب ويجتمع عليه الطلاب ويكون سبب لغلبة الأمة. وهكذا العلماء وهكذا بقية المسلمين وخاصة السنة إذا تواضعوا وخضع بعضهم لبعض، يعني حتى في الصفوف الصفوف الصلاة عناد، رجل بارز أمام الصف بخطوتين أو خطوة ويجعل الصف ما يجي. والله هذا رأينا في المسجد النبوي، وناس يأتون من أماكن بعيدة للمسجد ما نشك في هذا، لكن هنا لا يجوز يرجع الصف. إتمام الصفوف حسن الصفوف من تمام الصف يقول الصلاة في المسجد عناد والعياذ بالله وكبر، مع انه هذا شيء حسي. انا كنت قتلت متاخر عصر حتى مع الوراء لهم خطوط، يعني قطعت يعني الخلاف بين الناس اللي اتخذت وقتها ما عاد الا يصر. فكيف بالمسائل الشرعيه؟ من اسباب الاختلاف الرحمه. ما هو الدليل؟ قال الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم. كتاب الله فيه الهدايه لكل شيء، فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني هذه الرحمه التي جعلها الله في قلبه ايها النبي هي سبب دينك مع اصحابه، فبما رحمه من الله لنت لهم. ولهذا نقول من جعلت في قلبه الرحمه لا لي اخوانه، والغلظه والشده لا تاتي الا بالقسم. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. سبحان الله، يعني لاحظوا انا دائما اقف عند هذا الخطاب بمن؟ فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينفض من حولك؟ الصحابه الذين سينفض من حولكم خيار الامه. أنت أيها النبي الرسول الوحيد لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب ناخذ المقارنة في مقابل هذا، عالم والناس لم يجتمعوا حولك، فمن باب أولى أن لا يجتمع الناس حولك، لأنك عالم العلماء كثير، إذا شددت على الناس يكون الطالب العلماء كثير. والله لو كان عنده علم الصحابه ما درست عنه، لأنه شديد الرهيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول أرسل الأمة ليس له عبر من غيره، وأما العالم فيه عبر من غيره من العالم، وخيار الأمة هؤلاء ولهم فضل من حوله والذي يخبر رب العالمين، فكيف بحال اليوم الضعف؟ فمن شدد انفض الناس من حوله، من كان غليظا جافيا انفض الناس من حوله، من كان رحيما اجتمع الناس من حوله. ولهذا سلك بعض اهل البدع على ما لديه من فساد الاعتقاد مسلك الرحمه وصلوا لبعض الناس، وصلوا للناس وشددنا على سلامة العقيدة وقصرنا بعض الناس. بعض الناس يقول لماذا لا يقبلون دعوتنا؟ نحن السلفيون، نحن أقوياء الحق، شدتك هي التي نفرض. والله لا يمكن لدين الله أن يكفر الناس، لا يمكن للقرآن أن يكفر الناس. رحمة أنزلها الله في كتاب الرحمة حتى للبهائم، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح. البهيمة تذبحها تذبح بها ولا تحمل الشر أمامها. وعمر هذا الذي كان جافيا شديدا في الجاهلية وكان يخشون من شدته ما دخل في الإسلام حتى جعل الله في قلبه الرحمة، ويقول لرجل رآه يقول شاه في قلبها قال خذها إلى الموت طودا رفيقا رضي الله عنه. هذه الرحمة اجتمع عليها المسلمون، اجتمع على السنة والغلظة والشدة والجفاء والقسوة سبب للتناغم وسبب للتمزق. أيضا انظر الصحابة، يقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وصفهم بأنهم رحماء بينهم. نحن الآن لسنا نقول نحن أتباع الصحابة، ألا ندعي أن من أتباع السلف على هذه الصحابة؟ لماذا نشدد على أخواننا؟ الله عز وجل يقول للصحابة رحماء بينهم، رحماء بينهم، لماذا نحن لا نكون رحماء فيما بيننا؟ على هذا اجتمع الصحابة وتحاب الصحابة وتآل الصحابة رضي الله عنهم. من أسباب الاعتناق النظر للعواقب، النظر للعواقب. هناك أمر يسمى بعد نظر، كما أن النظر الحسي فيه نظر قصير ونظر بعيد، فصاحب النظر البعيد ينظر إلى الأشياء البعيدة التي لا يراها صاحب قصر النظر. زفار يا ماما هذه يضرب بها المثل في النظر، كانت ترى الجيش من مكان بعيد، تقول ان هذا مكان جيد يكذبونها، بعد يوم واذا به قتل الجيش. فلما قتلت بعد ذلك وجدوا في العروق او عينها كلها محشومه بالدشن، كانت ترتعد، فعندها جراء البصر يضرب بها المثل. فهذا النظر الحس في نظر معنوي، بعض الناس لا يرى إلا أنت، وبعض الناس ينظر مثل مثلين، بعض الناس ينظر إلى الجدار، بعض الناس ينظر بعيد، هذا يسمى بعد نظر. بعض هؤلاء الذين تضيق أحلامهم يغلب على السنة وقد يمزقهم بقصر نظر، هو ينظر مثلا لماذا أنت لا تقدر على صدرك في السلام، هذه مخالفة للسنة يشتد، وعنده غيره قد يكون صادم لكن ليس يريد بعد نظر. هذه السنة كلنا والله نتمنى من جميع المسلمين بل كل على وجه الأرض أن يستقيموا على دين الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأماني شيء والواقع شيء آخر. فبعض الناس الآن إن خالفت السنة عاداك وخصمك وهجرك وأبعدك، والذين لديهم بعد نظر ينظر إلى أن ترك السنة أمر لم يشدد الله فيه، ولم يوافق عليه، وإنما ينظر إذا ما هو أبعد، هل هو مستقيم على دين الله، هل هو مؤدي لواجبه، لكن ماذا نشدد عليه؟ بل العلماء الذين لديهم قرب نظر، هذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه يجوز ترك السنن تألفا بالناس، ترك السنن تألفا بعض الناس الذي يقصر نظره ويقول هذا ترجيح وتبيع باسمي، هذا كلام ابن تيمية في زكاه، لكن لا يذكر لك القصر الذي ذكره أسلمه. ائتلاف الناس واجتماع الناس ما حكمه؟ واجب مأمور به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر الله به، والسنن أمر الله بها على سبيل الاستحباب. فأنت عندما تفرق الناس بسبب سنة حطمت أمرا عظيما، فيكون كمن حقق السنة بفعل المحرم. قال ابن حجر رحمه الله، قال العلماء أو قال العلماء الأكابر: من شغله النفي عن الفرض فهو مضرور، ومن شغله الفرض عن النفي فهو معذور. أضرب مثالا، وهذه كلها من الواقع، شر يعني كان في قذر في الباقي عندنا في ديارنا، وأهل المنطقة كلهم أعرفهم، وهذا الشاب خرج معه رجلان وهما عوام، فتقدم هذا الشاب يريد أن يصلي بالرجلين كالطالبين، فلما أقام الصلاة أربع حذاء سيصلي بحذاء، فقال له الرجل الآخر: اخلع حذاء. قال: الصلاة بالحذاء من السنة. قال: أقول لك اخلع حذاء كم سليم معنا وأنت لابس حذاء. هذا عام لا يعرف حكم لابس حذاء، ويظن أن الصلاة يكون باطلة بالحذاء، فيقول: اخلع حذاء صلي. سألني بعد ذلك، يقول: جزاكم الله خير. جاءني بعد ذلك الرجل الذي قال له اخلع، وهو قريب ويسأل، قال له: الآن شاب في سن الحذاء، وقلت له: قال له يا أخي، الصلاة بالحذاء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحذاء، ولا بأس بذلك، والله هذا شدد على الكافر. فالآن انظر، هذا الشاب لو درس قبل السنة وصلى بالحذاء ما صلى الجماعة، وهذا الله ترك، وهو مأجور إن شاء الله على هذه السنة، لأنه إنما تركها تألما بالأول. فنحن لابد أن ننظر للعوام. أذكر مثالا آخر، أهل السنة ليس لهم أخطاء؟ قديما لهم أخطاء. لماذا لم يؤلف العلماء الغيرون على دين الله، لم يؤلفوا كتبا قديمة في أخطاء السنة؟ لماذا لم يؤلف؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون مسألة، فما قام ابن عباس وعمل درسا في مكة لأخطاء ابن مسعود، وما قام ابن مسعود بين أخطاء ابن عباس، وكان هذا يسلم وهذا يسلم، هذا له قول وهذا له قول، وعلى كان لها قول، ومدرسة ابن مسعود معه، ومدرسة ابن عباس معه، ابن عمر له مسألة، كان يقول: لا يكاد يسأل ابن عمر عن شيء فيجيب، وعلى وابن عباس لا يكاد يسأل عن شيء فيتوقع به. لماذا؟ لما قال ابن عباس لابن عمر: انت متخاذل، انت عطلت الدعوه، وما قال ابن عمر لابن عباس: انت جريء، انت متجدع على الحجه، ما فعل ذلك. جاء العلماء بعد العلماء الاربعه وبعدهم من العلماء فيهم اخطاء، ويسال الرجل ويسال الامام احمد عن مسائل كثيره، فيقول: لا ارى، فيقول فلان اكبر هذا الذي ارى. لماذا ما ألفوا كتبا بالرد على الأخطاء لبعد الظلم؟ لأنه لو ألفت كتب بالرد على العلماء لنفر عامة الناس من العالم. أضرب لكم مثال، الشيخ عبد العزيز بن باز عالم من علماء الأمة، كل أفضل السبب هو لا يخطي من أشياء مختلفة. لو جاء إنسان جمع أخطار الناس ونشرت الناس وسمع الناس أن الغزر أخطار، ما الذي يحصل العرب؟ فتنة. يقولون هذا العالم الذي كنا نقلده يعني أحصي عليه جنة من الأخطاء وكذلك الأهلين وكذلك الألمان. جاء بعض المعاصرين وظنوا بالسلف التقصير، ظنوا بالعلماء التقصير، وقالوا والله لا نترك الأخطاء، فبدأوا يصنفون كتبا فرد على الكتب القديمة، أخطاء الشاطبي، أخطاء القرطبي، أخطاء ابن حجر، أخطاء النووي، يفردون الأخطاء طالب وما يجمعونها بمؤلفات. وأول ما بدأت هذه الفتنة قبل أكثر من 25 سنة، وجاء بعض طلاب العلم فائق فيها وقال في كتاب أخطاء القرطبي وأخطاء الشاطبي أحدثها قلت لا تحضر في لأولنا، قال لي ما ظنت هذه الفتنة؟ قال هذه جمعوا جزاهم الله خيرا قلت جزاهم الله خيرا على حسن قصدنا إن أرادوا الخير. ما هذا مسلك كلاسيكي، وهذا يعني ذلك ان تكون عندنا مكتبه للتقرير ومكتبه ثانيه للرد عليها. هذه فتنه. ما هو فعل العلماء الناصحين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز وقف على اخطاء ابن حجر في كتابه، يستطيع الشيخ عبد العزيز يؤلف رساله وكتاب في اخطاء العالم. ما الذي فعل؟ علم على كتاب فتح الباري في الحاشيه، هذا هو المسلك. لماذا؟ لأنه لو جمع أخطاء ابن حجر كلية أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، والله طلاب العلم ليس العامة سيدعون من ابن حجر. لكن عندما تقرأ 100 صفحة من فتح الباري سليم وعامل ياسين وبعد ذلك تأتي التعليق لابن باز وهذا محل نظر، تقول والله هذا الكتاب بخير عظيم 100 صفحة ما فيها خطأ، والآن هذا شيء خليل ينتهي. هذا مقصد، هذا بعد النظر الذي نتكلم عنه في أن العالم لديه بعد النظر في معالجة القضايا، وقصير النظر ينظر فقط لمسألة، لماذا يخالف السنة ويقيم الدنيا ولا يفهم من أجل مخالفة السنة؟ لماذا يخالف لك الله؟ أنا هجرت هنا، لماذا لا تهجر هنا؟ كأن الدنيا قامت ولم تعد على هجر فلان أو تعلم. أنا رددت على فلان، لماذا لا تنصر السنة؟ كأن السنة موقوفة على مصادرها، وإن لم يحصل هذا نفرق الأمة ونحزب الأمة ونحذر منكم ونحذر من طلابكم، والذي لا يحذر منكم نحذر منه، نهجر من لا يهجرك. ما هذا؟ ما هذه الفتنة؟ ما هذا الفقه؟ ما هذا الفهم لهذا الدين؟ بينما انظر لأي دعوة مثل دعوتكم أنتم الآن في بلادكم ودعوتنا كذلك في كل بلد، عندما علماء السنة والدعاء يتآلفون بينهم أخطاء لكن لا يحد بعضهم كيف أقول تجتمع، فيقول العام نحن العلماء في بلادنا ليس بينهم خيار، وهم لا يدرون عن الخلاف، لكن لتعامل العلماء يقول ليس بين علماء الخلاف، والخلاف موجود لكن العلماء عقد. بينما تجد في بلدك قال لا والله عندنا خلاف، فلان رد على فلان، فلان قال على فلان، وبعد ذلك تصور هؤلاء ان هذا خلاف يرجع الى السنه والبدعه، وان فلان امام السنه وفلان امام في الضلال. هذا منتصف النظر وعدم الفقه. من اسباب الائتلاف سلامه الصدر وعدم الغل. سبحان الله، هذه الايه قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. من هم هؤلاء؟ اهل الجنه. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا، هذا دليل على ان الاخوه لا تقوم الا على انفجار الغل. ولهذا انا ذكرت مره فيما يسمى بالتغريده قلت من نزع الله من قلوب من الغل في الدنيا هيئهم لدخول الجنة. فهمتم؟ يعني إذا كنا بحمد الله كما يشعر كثير من إخواننا أن في تحاب بين أهل السنة، تحبه ويحبه، لا تحبه إلا الله ولا يحبه إلا الله، ليس في قلبي تقل على غني وليس في قلبي عليك غني، تقول كأن هؤلاء هيئوا لدخول الجنة، لأن الله قال من سعر ما في صدور الولد، فهذا دليل مقدمة أن هؤلاء هم أهل الجنة. فهذا ملحظ جميل في هذه الآية، ومن سعر ما في صدور الولد إخوانا على صور المتقابلين، لما كانوا متآلفين في الدنيا هم متقابلون في الجنة، والمتهاجرون الذي يولي دبره لأخيه فهؤلاء لم يذكر الله عز وجل لهم هذه المنزلة. في مقابل هذا انظر في قول الله في النصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حقا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ويقول في اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزدل كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء. كيف وصف الله اليهود والنصارى الذين أمرنا أن نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا طريق المغضوب عليهم، ويخبر أن ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء، وأهل الجنة يقول ونزعنا في صدور المغضوب. فهل تريد أن تكون كاليهود والنصارى أو تريد أن تكون كالمؤمنين كأهل الجنة؟ فسلامة الصدر وذهاب الظن والحقد والحسد من صدر الرجل موجب للاتهام والمحبة. تحب لأخيك كما ذكرنا في المحاضرة الحديث لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تكره يعني لنفسك أن تقع في معصية وتحزن تكره لأخيك أن يقع في معصية. وأما إذا كنت إذا ظفرت بمعصية وزل بأخيك كأنك ظفرت بكنز، كما هو مسلك بعض مرضى القلوب. والله إذا وقف على زلة أو وقع بعض طلاب الأن في معصية الواجب أن يستر يدعو له للستر والعافية وأن يتوب مع الله يفرح بها وينشرها ويعلنها في الملأ. كيف يكون هذا من المؤمنين الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم؟ هذه تحتاج إلى معالجة للقلوب بصدق، أن نصدق الله في محبتنا لإخواننا المسلمين والمؤمنين ونحب لهم ما نحب لأنفسنا إذا أردنا هذه المرات. من أسباب الائتناق الميم والبخل كما ذكرنا في الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو البخل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل عليهم. فالمشورة واستشارة الأخوة وعرض الأمور عليهم فيها أسباب عظيمة من الاتقاء. وأنا جربت هذا من كثير من طلابي وإخواني، حتى عندما أترك المحاضرة يا أخوان ما أعرف ما هي المحاضرة ولا العنوان، قالوا والله بيت طيب تريد أن تروح الكتاب تعال العنوان كذا ولا أقول شيء، هذا موضوع آخر وهذا برأيي فيه يعني أنس وفي التآل. ألفت كتاب أعطي يا إخوان إذا وجدتم أخطاء نبهوني تشعرهم به بأهميته، في تآل في محبة. أما الشدة والقسوة وإذا قلت قولا أنت مبتدأ ولا يجوز لك أن تخالف، لا يمكن أن تجتمع القلوب على هذا الأمر. هذه بعض الأسباب التي أردت التذكير بها، وأعتذر عن الإطالة في الحقيقة ما أردت أن أطيل، ولكن الحديث يوجد كما يقال والموضوع يعني متشعب وواسع. نسأل الله أن يجمع قلوبنا وأن يؤلف بيننا على البر والتقوى وأن يذهب ما في قلوبنا من دخل وضغينة على المسلمين وأن يطهر قلوب المسلمين من كل ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. خيرا شيخا احسن الجزاء على هذه الكلمه الطيبه الناديه. وسيكون عندنا لقاء مفتوح بعد صلاه العشاء. الاخوه الدعاء لهم ان يرسلوا الاسئله للشيخ سواء كان متعلقا بكلمه اليوم وكان متعلقا بقراءتنا لكتابه النصيحه الصباح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اما بعد نعرض على فضيله شيخنا هذه الاسئله التي قد جمعناها فنرغب ان يسال لنا. احسن الله اليكم. يقول السائل: كيف التخلص من فتنه الشهره وداء الحسد بين الدعاء؟ كل الاخطاء والذنوب التخلص منها بتذكر العاقبه والامان وما سيفضي اليه. هذا الامر من اغرار على الانسان يجري الناس على حب مصالحهم وعلى كراهيه ما يضرهم. وهذه الامور تضر الانسان ولا تنفعه. الشهره ليست من الانسان، يعني كان الانسان يكون مشهورا او اشتهر امره الناس ليس مما يحسن الانسان بنفسه. قد يسعى الناس للشهره ولا يشتهر، وبعض الناس قد يكتب من الشهره فيشتهر. لهذا كان اذا كنت قد تريد بالشهره كان يعتقد ان هذه بلوى، كان الانسان يوضع اليه بخلاف الانسان بغامر الناس لا يشعر به. يعني هذا ابعد عن الرياء والسمعه واقرب الى الله في اداء العبادات. بخلاف المشهور لا يحتاج الى هذا لمراقبه الله عز وجل بالاخلاص وفي التجارب في امور كثيره. الانسان اذا ابتلي بالشهره وهو لا يريدها ولا يضرها عليه ان يعلم ان هذا بلاء، وعليه ان يجتهد في مراقبه الله ولا ينظر الى ما يقول الناس وما راي الناس فيه، وانما ينظر الى ما له عند الله عز وجل. والحسد يعني دعاء عظيم، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسد هو الحائط انها تحرق الدين للشعر. والحاسد كما قال العلماء يعني انصح شيء هو من الاخلاق هو الحسد، لانه يبتغي صاحبه قبل غيره. فاول من يتضرر بالحسد صاحبه، مأمون اذا سر الناس ويسعى لزوال النعم على الناس بكل ما يستطيع وهو في غم وهم، ويفرح ببلاء الناس. فهذا يعني امر خطير جدا، وهو من الامراض النفسيه. بل يقال ان اول ما عصي الله بالحسد، لان ابليس لما امر الله بالسجود لادم حسده وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكان الذي يحمله على عدم السجود لادم ومعصيه الله هو الحسد، فحمله الحسد ان يعصي ربه. وهكذا الحاسد يحمله الحسد على معصيه الله وعلى الاضرار بنفسه وعلى الاضرار بالمسلمين والعياذ بالله. فالانسان يطهر نفسه من الحسد، وقد يكون الحسد موجود عند كثير من الناس، بس العاقل ما يوجدها. إذا وجد شيء في نفسه من الحسد لبعض إخوانه عليه أن يدعو له بالخير، يسرق على يصلح قلبه، ولا يتمادى في هذا الأمر حتى لا يعظم في نفسه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم اشتراك المعلمين والمعلمات في المجموعة واتساب لتدبير الأمور المتعلقة بتربية الطلاب والطالبات في المدرسة؟ هذه الوسيلة ما يسمى بالواتس في هذا العظيم انتفع الناس بها، خاصة هذه المجموعات التي تنشر. لكن السائل يقول المعلمين والمعلمات. نعم، المعلمات لهم مجموعة والمعلمون لهم مجموعة، لأن هذا نوع من الاختلاط، وإن كان لا ترى الأقدام والصور مع ترسى الصور، لكنها كالذي يجلس مع من هو في هذه المجموعة يتكلم رجل كلمة وفيه ناس معجبون بكلامه ويؤيدون ويراجعون ويراجعون ويشكرون ويشكرون ويعجبون بهذا بهذا ويقالوا بهذا، وهذا إذا وقع ضمن الرجال والنساء أصبحت فتنة. فأنا ما أنصح بدخول الرجال والنساء في مجموعات، وإن كان المصدر يعني حسن، لكن ممكن أن يحصل هذا في إنشاء مجموعتين، مجموعة للمعلمين ومجموعة للمعلمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم إلقاء الكلمة القصيرة بعد صلاة العشاء قبل صلاة التراويح؟ يرى بعض الناس أن هذا الأمر من البدع، والآخر يرى أن الأمر فيه واسع قد اتفق فيه المصلون ولم يشق عليهم، فما توجيهكم؟ لا، المداومة إلقاء الكلمة دائما بعد صلاة العشاء وقبل التراويح ينبغي تجنب ذلك، لأن الدعوة إلى الله والدروس من الأمور المطلقة، لا ينبغي أن تتقيد بزمن إلا إذا كان هذا التقييد له مقصد شرعي، له مقصد شرعي. أما إذا كان يخص رمضان دائما بموعظة بعد العشاء قبل التراويح ولا يفعل هذا في غير رمضان، أما إذا كان من عادته أن يعظ الناس بعد العشاء في رمضان والليل لم يخصص رمضان بنوعه فلا بأس، أما التخصيص أن يخصص شهر أو يوم الجمعة يعظ الناس بعد المغرب وبعد العشاء يخصص، لأن هذا يوم الجمعة. أما هذه الدروس التي توقع هذا يختار يوم الجمعة الخميس وهذا يوم الاثنين وهذا يوم الأربعاء وهذا يوم الجمعة، ليس المقصود بذلك وهذا يوم، ولكن لمقصد ينظر فيه من جهة حضور الناس من يحضرون يوم الجمعة. أما الخص لأنه يوم الجمعة سنقيم في درس بعد المغرب وبعد العشاء أو بعد الفجر، فإن تخصيص المطلق كما ذكرنا في الدورة يذكر فيه البدع الإضافية. أحسن الله إليكم. ما حكم تدريس الطلاب والطالبات في فصل واحد يفصل بينهما حجاب بحجاب، فهل يجوز للمدرس أن يأمر أحدا من الطلاب لقراءة كتاب ما، أو يأمر إحدى الطالبات بإجابة السؤال من المدرس بذكر أسمائهم وأسمائهم، فما هي الأمور التي تجب مراعاتها في مثل هذه الحالة؟ إذا كان يفصل بين الطلاب والطالبات بحاجة بحيث لا يرى بعضهم بعضا فلا بأس بذلك، لكن دائما يجعل القراءة إذا أريد أحد الطلبة يبقى يجعل القراءة للطلاب والطالبات يسمعن، لأن المرأة قد يسحب صوتها يعني عورة أو فتنة، لهذا نهيت المرأة أن تجهر بالأذان وبالليل، بل لم يشرع الأذان للنساء، فيجعل هذا للطلاب. والطالبات إذا كان أراد أن يجعل اختبارهن تحريريا أو أنه يجعل في آخر الوقت يخرج الطلاب ويسأل الطالبات، وأيضا ينبغي للمدرس أن لا يضغط الطالبات، يكون بينه وبينهن حائل، كما أنه يجعل حائلا بين الطلاب والطالبات، يجعل حائل بينه وبين الطالبات. بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين طلب الحق من أهل الباطل وقبول الحق منهم؟ هل هناك فرق بين طلب الحق من أهل الباطل وقبول الحق منهم؟ نعم، في فرق. طلب الحق من أهل الباطل يعني أن يطلب منهم يقبل الحق. بعد أن يصير أن يدرس على أهل الباطل السؤال طلب الحق منهم، وهذا المطلوب من أهل الباطل لا الحق لجهد الحق ونبغى الحق، دعوة البدع، دعوة الخبر الباطل، وقبول الحق منهم بينهم قبول، أنت تقول ما عنده من الحق ولا تقول، فهذا يطلب منه أن يقول الحق وهذا يقول ما عنده من الحق، وكل هذه جائزة. لكن ما تريد أن السؤال يعني يقصد الشيء آخر من وين؟ فجاءت الشيخة سألكم الله، ما رأيكم بمن لا يوقظ ابنه من النوم لصلاة الفجر؟ يعتذر أن عمره دون 70 أو بسبب أن الابن يصعب له الاستيقاظ، لكن إذا استيقظ من النوم عمره للصلاة ولو كان خارج وقتها، أفيدونا وجهك. قبل الشارح لم يؤمن بأمر مرور نعم الصلاة بسنة، لم يؤمن بأمره بالسنة، ولكن يرغبه فيها إذا كان وقت فراغ وقت نشاط يسحبه إلى المسجد ويعود إلى بس، أما الأمر يؤمن بالصلاة إذا فرغ السنة، لكن وإذا هو الأحكام قبل ذلك وإذا رغبه بالسلام هذا موجود عند الصغار، لا يرغب بالصلاة إذا رأى مؤمن صلي على رب السماء، لكن الأمر بها يعني إنما إذا بلغ السبعة فهو الأمر الواجب، وأما قبل ذلك إذا حثه على ذلك لكن إطار من النوم يثقل عليه، وأما بعد السنة أمره، فإذا بلغ العشر ولم يصلي يضربه، وإذا بلغ الخامس عشر وجبت عليه العبادات كما تجب على غيره من أمره. أحسن الله إليكم، ما موقفنا تجاه فتنة التحذير التي وقعت بين السلفيين؟ فإذا وجدنا بعض هؤلاء يغلون في التحذير، هل يجوز لنا أن نرفع أمره إلى الحكام؟ هذه المسألة فيها تفصيل، فإذا كان المقصود يعني من يحذر منه، إذا كان هذا الأمر يرجع إلى أن ينسب الباطل المسلم بداعي لطالب العلم ينسب إليه الباطل، يحذر منه يقال أنه يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا ولا يعتقد ولا يقول بهذا الذي ينسب إليه، فينبغي له أولا أن يبين، ينبغي له أولا أن يبين لمن تكلم فيه، يقول أنا لا أقول بهذا وقولي كذا وكذا، لأن قد يكون أمر مشتبه عليه أو نقل له نقل، فيبين له هذا الأمر ويذكر ما لديه حتى تزول الشبهة، فإن لم ينتفع بهذا أو لم يرجع ينشر ما كتب ويبين للناس أني لا أعتقد هذا ولا أدين بهذا، فإذا انتفع ارتفعت الفتنة أو انتهى الأمر الحمد لله حصل البيان وانتهى، وإذا لم ترتفع الفتنة ولبس على الناس اشتبه الأمر على بعض الناس تمادى صاحب الباطل يوصل إليه من أهل العلم والفضل من ينصحه لعله يرجع، فإذا لم يبقى من الموانع التي يمنع بها إلا أن يقدم للقضاء يقدم وقد يجب وقد يتعين هذا الأمر، وأنا بهذه المناسبة تريد لمن يفعل ويتكلم واستمرت كل هذه الوسائل التي ذكرت لكم في معالجة الأمر أول ما بدأ الكلام في مسألة في جواب قريب من أحد الطلاب، فكتبت رسالة في رفع الإشكال فيما وقع في جواب السائل، وأرسلتها أولا للمتكلم هذا الذي أعتقد به، هذا الذي أعتقده هو الدين الباقي، وهذا الكلام الذي قلته صحيح، وهذه الأدلة، وهذا الكلام، وأعطيتها لأحد طلاب العلم الذي هو قدم يمي وقدم يمي وأملته أرقون الثاني وأملته إلى أن انتهى الأمر أنه لا يريد أن يقرأ أو لا يريد أن يرجع. نشرت هذا الكلام وبقي 3 سنوات وهذا الكلام منشور، وكنت أتوقع أن الفتنة ترتفع فلم ترتفع، فوسطت من أهل العلم توسطنا على العلم أن يرغب في الموضوع ويجمع بيننا ويذكر له أن هذا الكلام غير صحيح، بعد ذلك اضطررت لكتابة تقرير بجمع هذه التهم المقالة، ونزلت هذا في موقع خاص، قلت يا فلان أنت فعلت فيه أمر عظيم خالف لعقيدة أهل السنة وكذب وتلبيس، وأنا أخيرك بين 3 أمور. الأمر الأول أن تكتب مبررا بهذه المقالة موثقا ما تنشر فيه من كلام، وتذكر الأدلة على الحكم الذي تحكم به عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وإذا تبين لي أني مخطئ والله أرجع عن الخطأ وأقبل وأسأل، أرجع عن الخطأ وأقبل وأسأل، وإذا تبين أنك مخطئ ترجع عن المطعم تترك الاختراع والظلم. هذا خيار أن تكتب كتابا تبين، فإن لم تجعل الكتاب وتقول ليس عن الوقت خيرك خيار ثالث، وهو أن نجلس أنا وأنت في مشهد من جمع من أهل العلم يحضرون المجال، وليس على معنى أن يسجل ويرشد منك أثر عنه وأثر عنه حتى يظهر حق الناس. فإن لم تقبل الأولى ولا الثانية أمهلتك شهرا كاملا، فإن لم تقبل قدمت شكوى للمحكمة. بقي شهر وزاد على الشهر اسبوع ولم تحصل استجابه، فقدمت حتى الحمد لله حصل يعني حق وتدخل من جهه الامر وكفوا الطعام صدقه بما كتب من الطعام واخذ التعافي الحمد لله حتى كف الشهر. هذا مسلك لان الواقع لي لا اكبره من الغرب يعني تحدث، لكن بهذه المناسبة وبأن كأن بعض السائلين كأنه يوري يعني أنت تأمر بالصبر، فلماذا تقدم الشكوى؟ نعم الشكوى هي قد تكون متأينة، بل أنا أعتقد أن الإنسان إن لم يذب عن دينه إلا بهذه الوسيلة فهذا متأينة، لأن هذا ذب عن الدين. وأنا قلت لهذا ولديه في مقال كثير قال هذا جاهل هذا لا يفهم، أنا لا أرفع بهذا رأسا ولا دعوة ولا غيره، واحد قال جاهل ربنا عالم قال هذا مضيق لا تعلم، لكن عندما ينسب لي أني أدعو إلى قومي جاهل وأنا مع أهل مع إخواني مع تبليغ وأنا أتأذى على الله وأنا كذاب وأنا مفتري وأنا ملبس وأنا مضيق جواب عظيم، فهذا ذب على الدين. ولا يقول الواحد منا أنا معروف ولا يقول عن هذا، وهذه بعض الحلقة يقول ظلمت معروف والناس يعرفون والإنسان يعرفون ولا يقول، ولكن لست أشهر من الشافعي ولا من قتالة ولا من الحسن البصري ولا من أحمد بن حنبل ولا من أحمد بن عبد الله ولا من تيمية، وطعن فيه وما زالت مقالة الدواء وكل مسجد أعظم. فأنا كما قلت يعني قالوا لم يحصل حكمة، أنا لا يعني أن يحصل حكمة، المهم أن يعلم الله مني أني ذببت عن دين ما أستطيع وأدفت الأذى عنك. هذا المقصود، لا تقصد الذنب عن دينك وعرضك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون عدده أو شيء من قتل دون ما يكون شيء. فهذا الأمر كثير من الناس يفعل، البعض يقول انتصار للنفس. انتصار للنفس من الذي منع من انتصار للنفس؟ انتصار للنفس جاهز، تنتصر لنفسك بحق. انتصار للنفس لما يكون هوى وظلم وطبيعه تريده. فأرى أن هذه المسألة كتبت كتابات مطولة في هذا الأمر مبينا المبرر الشرعي لهذا الأمر في بعض المشاكل. الله وسلم كتبت رسائل في هذا، خاطبت بها من كان يلتبس أيضا حتى استيقن أن هذا الكلام صحيح، وأن العفو مرغب به في بعض الصور وفي رجل أخطأ ونذم، وأن المتماسك الظلم المتعدي خصوصا أن يلجأ إلى ارتباط البدن تموت لم يذب الناس عليه. يقول: لو كان صاحب حق لتكلم، لو كان صاحب حق لا قدم شكوى. الناس لم يرحموا أحدا، والشيطان يلبس يقول: لو كان عنده حق عنده شجاعة لوقف دون نفسه. الإنسان يذب عن دينه، لكن نقول إذا كان أمكن أرد العلم وليبين وإن كف الشر ينتهي، أنا ترك ثلاث سنوات. بعد الكتابة التي كتبت، وبعد ذلك كما رأيت أن الفكرة تزيد، كل يوم يتصل علي رجل من المشايخ والعالمين أن تقول كذا وأن تقول كذا، وانتبس الأمر على الناس حتى بعض المقربين يقول: أنا قيل عنك كذا، أصبح الناس يصدقون هذه الدعوة. عند ذلك اضطرت أن أقدم يعني الشكوى، وهذا الذي يعني أوجه إليه كل من يقع عليه ظلم يستمد الوسائل في رد ظلمه من يمكن من الشكوى. لأن الشكوى ليس التحاكم باليهود ولا النصارى، التحاكم بشرع الله، التحاكم بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هي أيضاً أن أسئلة كثيرة، ولكن الوقت محدد. في ختام هذه الجلسة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل في علاه أن وفقنا وأعاننا على تنسيقها وحضورها والاستفادة منها. ثم الشكر موصول لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور إبراهيم العامر المحيي حفظه الله ورعاه ومتعه بالعفو والعافية على تكرمه لزيارة إخوة له بالله تلاميذ متعطشين لعلوه النافعة رغم قطعه المسافات البعيدة وتحمله المشاق. والله لكأنما زيارة فضيلته لمعهدنا المتواضع رؤية منامية. فجزى الله شيخنا عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل ما بذله ظهرا ينتفع به يوم لقائه، وأن يمن علينا بتكرار زيارته لنا في أعوام قادمة. كما أشكر الإخوة القائمين لتنظيم هذه اللقاءات، وكل من ساهم في إنجاحها سائلا الله لهم أعظم الأجر والمثوبة. ولا أنسى شكر الإخوة المشاركين الذين واظبوا على حضور هذه الجلسات وأحسنوا الأدب والاستماع، فنفع الله ما تلقونه فيها من علوم ومعارف. هذا وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا أشكر الله أولا على ما من به علينا جميعا من هذه اللقاءات التي أرجو أن تكون طيبة ونافعة إن شاء الله. فمنا لله وفضل الله، ونحن ممتن علينا الله الذي امتن علينا بما وفقنا له من الخير. والعبد فقير لربه في كل شيء، في ارادته وفي قصده وفي اخلاصه وفي علمه وفي عمله. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ما وفقنا له من الخير، وان يغفر كسرنا وتقصيرنا وجهلنا وذنوبنا وكل ذلك عنده. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أني أشكر أخوة المنظمين بهذه الإقامات وهذه اللجنة القائمة على الإنفاق والتنظيم وما بذلوا من جهد في استضافتي وأكرموني أيما أكرم، بل كما قلت للإخوة في معهد البخاري أخشى عليكم الغلو في الضيافة في مبالغة، جزاهم الله خيرا، ولكن المجتهد يغفر له زاره وخطره. وعلى هذه اللجنة المباركة أخونا الفاضل الشيخ عبد المنسيب الذي عرفته طالب في الجامعة ثم داعي إلى الله عز وجل في هذا المعهد ومن طبعت الصلة بحمد الله منذ أن عرفته إلى هذا الوقت. نسأل الله أن يديم المودة والمحبة وأن ينفع به وإخواني وأوصي طلاب العلم وكل يعني من يأتي إلى هذا المعهد متعلم ولم يستفيد من الشيخ عبد الله ومن غيره من المشايخ، وأن يتبعوا جهودهم من أهل العلم من أهل السنة، ولا نستزيدهم بخير وفضل ولكن من باب تنوية الكلام. وإلا الكلام الذي أقوله يقول الشيخ عبد الله ويقوله المشايخ الآخرون من إخواننا هنا. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا، وأشكركم أيضا أنتم معشر الحضور على حضوركم وإصغاءكم وتواضعكم أن تسمعوا لي، فإن هذا المتواضع إلى أهل السنة بعض البدع. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يمن علينا بالهداية ومزيد التوفيق، إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.